كتير قوي من الناس بيعمل غلطه معينه بس هو مش متخيل ان هي كبيره قوي، يعني دي كبيره قوي قوي للدرجه دي. يعني مثلا هنتكلم عن الربا، هو مش متخيل ان التعامل في مثلا البنوك الربويه مثلا او التعامل الربوي عامه كبير قوي للدرجه دي، وتيجي تقول له لا ده الوعيد اللي جه في الربا ما جاش في اي ذنب في الدنيا، انت كده كانك بتحارب ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى هيحاربك، انتوا متخيلين؟ فهو يقول لك للدرجه دي يعني؟ ايوه للدرجه دي، ما هو مش مقدر. عشان خاطر كده لما يبقى مساله معينه وتلاقيه بيقول لك ايوه بس اختلفوا ايه، دي مصيبه. يعني تخيل نفسك انت رايح تشتري دواء او اكل مكتوب عليه كده ان بعض اهل العلم في الناس الكيميائيين بيقولوا ان الطعام ده ممكن يسبب سرطان في البنكرياس والرئه والمعده في خلال 15 يوم، هتشتري؟ تقول لا والله، ما هو في ناس تانية علماء تانيين قالوا ان هو ما بيجيبش الحاجه دي. هتعمل كده؟ مش هتعمل كده. ليه؟ لان ان انت تجازف بصحتك ده شيء عظيم عندك. طب معلش انا اسف، ودينك اخباره ايه؟ ايه الموضوع يستاهل ولا ما يستاهلش؟ هي دي بقى القضيه، ان بعض الناس تيجي تتكلم معاهم مثلا في النمص، خلي بالك النمص ده فيه لعن، يقول لك الله يعني معقول ربنا سبحانه وتعالى يعني هيدخل حد النار عشان خاطر الشيء البسيط ده؟ تمام. في الحجاب يعني معقول ربنا هيدخل حد النار عشان خاطر الطرحه اللي على المعرفش ايه؟ هي كده، هو مش مقدر الغلطه، مش مقدر، عنده جهل بهذه الحدود وجهل بحجم الغلطه، واللي عنده جهل بحجم الغلطه دايما تلاقيه متجرد.